الحمد لله الذي بين لنا الحلال والحرام وشرفنا وأكرمنا بمحمد عليه من الله الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الملك العلام وبعد فهذا هو الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه الشيخان. هذا الحديث أجمع علماء الإسلام على عظيم موقعه وأنه كثير الفوائد ووفير العوائد، فهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، بل قال بعض من العلماء بأن ثلث الإسلام يدور عليه. أبو داود رحمه الله يقول هو ربع الإسلام. فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، يعني واضح ظاهر، وهو ما نص عليه ربنا تبارك وتعالى ورسوله، أو أجمع المسلمون على أنه حلال أو على أنه حرام. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. المشتبهات هي جمع للمشتبه، وهو الذي يشكل على الإنسان لما فيه من عدم وضوح الحرمة أو وضوح الحل. لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلم حكمها، لأن الأدلة متعارضة فيها، فهي تشبه في مرة من المرات الحلال وتشبه في مرة من المرات الأخرى الحرام. فمن اتقى الشبهات، يعني ابتعد عنها وجعل بينه وبينها وقاية، فقد استبرأ، يعني طلب البراءة لدينه وعرضه، لدينه وهو ما يتعبد الله عز وجل به من عبادة أو معاملة، وعرضه أي لذاته لئلا يطعن فيها. فهنا أشار بقوله فقد استبرأ لدينه وعرضه إلى ما يتعلق بالناس وإلى ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يعني اشترى على الدخول فيها، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الراعي عندما يرعى حول الحمى. الحمى المكان المحظور الذي لا تملكه أنت، المكان الذي يرعى فيه الماشية وأنت لا تملكه، ليس ملكا لك، فأنت تحوم حوله. فما دمت تحوم حوله لابد يوما من الأيام أن تنازعك نفسك إلى الدخول فيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقارب أن يرتع فيه، أن يرعى يوشك يعني يسرع أو يقرب أن يرتع فيه، ويوشك من أفعال المقاربة، يوشك أن يرتع فيه يعني أن تأكل منه ماشيته أن يقيم فيه. وهذا مثال، سواء كان هذا الحمى الشيء الذي لا تملكه أنت ليس حلالا عليك، سواء كان مرعى أو سواء كان أمرا آخر. ألا وإن حمى الله، ثم بين ما هي هذه الحمى، ذكر المثل ثم فسر هذا المثل فقال ألا وإن حمى الله محارمه، أي الممنوعات والمحظورات هي محارم الله، يعني المعاصي التي حرمها عليك ومنعك منها. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، في الجسد جسم الإنسان فيه مضغة، المضغة القطعة من اللحم، وسميت مضغة لأنها قدر ما ينضغ في الفم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني إذا حسنت وجملت وتخلقت صلح الجسد كله، تنور الفؤاد واستنار الوجه وحسنت الأخلاق وتوجهت الروح وتعلقت بالله تبارك وتعالى واتصل المنقطع وكاشف المحتجب. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت إذا ساء خلقه إذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي هذه المضغة؟ ألا وهي القلب، لأن القلب هو محل نظر الله تبارك وتعالى، ولأن القلب هو مرتكز الانطلاق. إذا أبصر القلب فقد أبصر الإنسان كل ما حوله، أبصر الحلال فتناوله، وأبصر الحرام فابتعد عنه، بان له الصحيح من الباطل، وبان له الصواب من الخطأ، لأن القلب إذا تنور أبصر الأمور على حقائقها، لأن القلب إذا تنور عرف ما يجب عليه وما يحرم عليه وما يكره له وما يندب له وما يباح له، لأن القلب إذا تنور كان موفقا ومسددا في أفعاله وفي تحركاته وفي سكناته. فمن هذا الحديث نستفيد هذا التقسيم الذي قسمه النبي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المشتبهات، والعلماء تكلموا على المشتبهات. النووي رحمه الله يقول الأشياء المشتبهات أمور ثلاثة أو أقسام ثلاثة: حلال واضح لا يخفى حله على أحد، مثل أكل الخبز مثلا، مثل المشي، هذا المشي إلى إلى إلى إلى حلال طبعا وإلى خير. وحرام واضح مثل الخمر والزنا، هذا لا يلتبس على أحد. وأما المشتبهات فالمشتبهات معناها أنها ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، أما العلماء يعرفون حكمها بنص أو قياس. فالشيء إذا تردد بين الحل والحرمة ولم يكن هناك نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بالحلال أو بالحرام بهذا الدليل الشرعي. ومن الورع أن الإنسان يترك هذه الشبهات، مثل معاملة إنسان في ماله شبهة، أو خالط ماله الربا، أو والإنسان أيضا يترك الإكثار من المباحات لأن تركها أولى. وليس المعنى أن الإنسان يصل إلى درجة الوسوسة فيحرم الأمر البعيد عن الحرمة، ليس كذلك، فهذا ليس بالورع، هذا وسوسة شيطانية تضيق على الإنسان وتكدر عليه، بل ربما تجعله ينحرف انحرافا واضحا. والسلف الصالح رضي الله عنهم بان فيهم هذا الخلق وتجسد في حياتهم ووجد في كل حركاتهم وسكناتهم، فوجد في الصحابة، فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة. وحين يترك ما بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، حجابا بينه وبين الحرام. والتابعون كانوا على ذلك أيضا، حتى قال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وبعدهم جاء تابع التابعين أمثال الثوري فقال: إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. و تجسد هذا كثيرا، حتى قيل لإبراهيم بن أدهم: ألا تشرب من ماء زمزم؟ قال: لو كان لي دلو لشربت. لماذا قال هذا؟ إشارة إلى أن الدلو من مال السلطان، وهو يشك في مال السلطان، فلهذا يتورع عنه ويبتعد. ثم بين لنا في مفهوم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ذكر هذا التنبيه ليجسد الصورة واضحا، لأن ملوك العرب كانت تحمي مراعيها لمواشيها وتتوعد من يقربها، والخائف من عقوبة الملك يبتعد بماشيته خوف الوقوع وخوف العقاب الذي سيلحقه. والإنسان أيضا يتعامل مع المعاصي ويبتعد عنها لأنه يخاف الملك الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. ثم نبه في آخر الحديث على أهمية صلاح القلب، لأن صلاح القلب هو المرتكز في صلاح تحركات الإنسان وسكناته. القلب إذا فسد فسد كل شيء، وإذا صلح صلح كل شيء. وصلاح القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين، وأكل الحلال هو رأسها. وقال بعضهم: الطعام بذر الأفعال، إن دخل حلالا خرج حلالا، إن دخل حراما خرج حراما، إن دخل شبهة خرج شبهة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأحوالنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.